الصباح. هل الصباح وراح ينشر نوره، وتهلل الطير الشدي وغردا، وتراقص الماء النقي بصفرة، وتكلل الزهر الندي مجددا، وتسابق الطير المكافح حولنا، فتراه يبطن في مساء إن غدا. والنحل ما ترك المياسم عابثا، والديك كبر بالأذان وأكدا، وصدى الأثير يثير في نغماته، شجن الحنين إذا الأثير ترددا. والنسر رفرف من زئير هتافنا، رحم الإله رسول علم أرشدا. والنخل باسق لا تراه مقاوما، يلد المذاق وبالشموق تهجدا. وهدير ساقية الحقول كأنه يعظ الشباب بما يقد المرقدا. ذر الصباح على الوجوه نضارة، وأتى لنسأل فيه عودا أحمدا. هل الصباح مذهبا وبشمسه، فتن الجمال قلوبنا، نشر الهدى. شعر حمادة سعد. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. جيهان الريح.